هي آية الحجاب، وبعدين بيقولوا الآية بتاعت وقرنا في بيوتكن هي آية الحجاب، وفي اختلاف عند أهل العلم. نسمع معنى الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الحكم ده باعتباره عام، ما بيستثنى منه واحد. يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة. يعني إذا كان لبسنا اللباس، أن اللباس يدنى من شنو؟ من الأرض، ما يكون يعني مرفوع فوق، لأنه كان يترفع فوق أقدام بينكشفا، عشان كده قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب، والجلباب ده قال هي الملاءة التي تشتمل بها المرعى، الثوب اللي هي تتلفف به، دي بنسميها نحن ملاية. أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لهاجتهن إلا عينا واحدة. كان مرقت المرعى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال أن تغطي وش وتخلي تغطي عين واحدة وتخلي العين الثانية، إذا كانت المرأة شنو جميلة ويخشى منها الفتنة، وإلا فقلنا الجمهور على أن الوجه والكفين ليس شنو بعورة. الحكم المذكور ده ربنا قال ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر، فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء، فلا يغطين وجوههن. فكان المنافقون يتعرضون لهن. الناس كانت عادتهم زمان زي عادة الناس في البرية، النساوين بيخرجن بالليل يعني ليشنو لقضاء الحوائج، والمنافقين بيمشي يتعرضوا للأوين بالليل، لكن هم ذاتهم عارفين لو يتعرضوا لامرأة حرة بتحصل مشكلة، يلا بيتعرضوا للإماء. وربنا سبحانه وتعالى قال المرأة طيب الحرة دي خليها تتصف بالصفة بتاعت الأحرار، حتى أنه ما تؤذى عشان ما تتعرض لشنو الفعل بتاع المنافقين. شايف ده هو معنى الآية: ذلك أدنى أن يعرفنا بأنهن حرائر، فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء، قال فلا يغطين وجوههن. فكان المنافقون يتعرضون لهن، وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر. يعني هسه الآن قال شنو الحرة تستر جسمها، ويكون شنو لبسها يختلف من اللبس بتاع المرأة غير الحرة. رحيما بهن إذ سترهن، لئن لا مقسم لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض بالزنا، والمرجفون في المدينة، المؤمنين بقولهم قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا أو هزموا لنقرينك بهم لنسلطنك عليهم. المنافقون قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والشل بيسووه وشنو عاملين إرجاف. الإرجاف العاملين بيقولوا أتاكم العدو، انتوا جوا المدينة، يقول لكم العدو جايكم عشان انتوا بس تخافوا، ويقولوا لكم شنو السراياكم اللي انتوا بعثتوهم ديل شنو اتغتلوا عشان تنزعجوا او هزموا. الله قال يا يخلوا او كمان شنو نسلطك عليهم بان تقاتلهم، لنقرينك بهم لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك لا يساكنونك فيها الا قليلا ثم يخرجون. لما الآية نزلت النبي عليه الصلاة والسلام صعد في المنبر، قال يا فلان انت منافق قوم اطلع، فلان منافق قوم اطلع، فلان كده. يا هو النبي عليه الصلاه والسلام قال عليهم بالحرف، والناس مرقوا. النبي عليه الصلاه والسلام هو بيعرف المنافقين كيف القاعدين معه، انت منافق النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه. شايف؟ قال فتخرجهم من مجلسك وتقتلهم، وقد فعل بهم صلى الله عليه وسلم ذلك، فانه لما نزلت سورة براء جمعهم وصعد على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قم فخرج فإنك منافق، ويا فلان قم، فقام إخوانه من المسلمين وتولوا إخراجه من المسجد. أطلع أطلع أطلع، النبي قال تطلع تطلع، طلعوهم كده. النبي عليه الصلاة والسلام عارف التابور الخامس القاعد مع صحابته ديل كلهم، مرقوهم من المسجد. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. صفتهم ثم يخرجون، صفتهم أنهم ملعونين مبعدين عن الرحمة، ده هو كلمة اللعن معناها البعد، وهنا يراد منه البعد من الرحمة تحديدا. أينما ثقفوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به، أنه ديل أنهم ملاعين، ومهل ما وجدوهم شنو يقاتلوهم. سنة الله، أي سن الله ذلك في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين. ولو كان نفاق ساكت ضرر لنفسه ضرر براه كان يكون شنو شوية بسيط، لكن هو بيعمل إرجاف تثبيط تكسيل تخويف للآخرين، يقول لهم الجماعة قتلوا، الجماعة قالوا اتحزموا، الجماعة قالوا والله وقعوا في ورطة كده. هو زي ده ربنا يقول دي سنة الله في الأمم السابقة، الناس اللي بيرجفوا المنافقين بتاعهم دين كلهم ربنا بيجعلهم شنو أنهم بيقاتلوهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا منهم. يسألك الناس أي أهل مكة عن الساعة متى تكون القيامة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكتامتين، الله قال له قل إنما علمها عند الله وما يدريك يعلمك بها، أي أنت لا تعلمها، لعل الساعة تكون توجد قريبا، ممكن تكون قربت. قلنا أي حاجة ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أعلم إياها، لكن كان قال وما يدريك ربنا ما أعلم إياها. شايف بيقول أي لم يطلع عليها أحد، وهذا إنما هو وقت السؤال، وإلا فلم يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا هل تعطى الله الله على جميع المغيبات ومن جملتها الساعة، لكن أمر بكتم ذلك. ده الشيخ الصاوي قال، يعني لما سيدنا جبريل سأله قال له أخبرني عن الساعة، فقال له ما المسؤول عنها بعالم من السائل، والساعة بتجي 200 برضو كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت السؤال ده ما بيعرف الكلام ده، قال بعد ده ربنا أعلم بالكلام ده، لكن ربنا ما عمره بكونه شنو يتكلم، لأنه في مفاد كلام يعني في أحاديث كده استنبط هذا الحكم. هذا الكلام استنباط طبعا ما نص صريح، لكن ظاهر النص ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وظاهر النصوص أن ربنا سبحانه وتعالى انفرد بمعرفتها. إن كان الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت النبي ما أعلم الناس، ده شيء آخر يكون شنو، إما أن يعرف عن طريق الاستنباط أو عن طريق الإلهام. ما أدرك عن طريق الاستنباط ممكن يبنى عليه الحكم الشرعي، أما ما أدرك من طريق الإلهام لا يبنى عليه الحكم الشرعي. واقع لنا ولا كيف؟ الاستنباط ما ضرب من ضروب القياس، والقياس مصدر من مصادر التشريع، أما الإلهام ليس مصدر من مصادر التشريع، يعني ما بيبنى الحكم على إلهام مهما كان يعني أو كانت مكانة الإنسان ولي أو صالح أو إلى غير ذلك، بل إنما يبنى الحكم على القواعد الشرعية. طيب نشوف الساعة، نشوف الآية، ربنا قال قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون غريبا، يعني ربما يكون قربت خلاص. إن الله لعن الكافرين أبعدهم وعد لهم سعيرا، عن الكافرين وعد لهم سعيرا نارا شديدة يدخلونها خالدين مغدرا خلودهم فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم. الآيات كلها تعامى عنها ابن تيمية وابن القيم، وجعلوا أن النار شنو يا أخوانا أنها تفنى يوم القيامة، وربنا يقول أن الناس الخش النار ديل حيخلدوا فوقها أبدا كأنه ما شاف القرآن. عشان كده ما تستغرب من كلمة أنه ابن القيم هو تابع للنصوص، ابن القيم تابع بس لكلام ابن تيمية، يخلي النص. طيب حسي كده شوفوا الآية دي بالعربي بالعبارة الواضحة، هل في مفسر في الدنيا بيختلف في معناها؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. أبدا ده لحد عام 2000 وكم؟ ما عنده 2000 ولا عنده 3000، ده بر من الله هنا الحساب يبقى ده نص. طيب الحكمة في كون الآيات لما تتحدث عن الجنة بتذكر خالدين كثير، لما تتحدث عن النار ما بتتحدث خالدين كثير، ليش نو؟ الحكمة بينها أهل العلم بأنه الكريم من شأنه أنه لو ذكر صفة من الصفات التي تقتضي الكرم أنه ربنا سبحانه وتعالى يكرر ما يدل على ذلك، عشان الجنة شنو؟ موضع رحمة، يكرر لها كلمة أبدا أبدا أبدا. أما النار لما بقت موضع عذاب شنو؟ يذكر لها أبدا، لكن ما زي ما يذكر في الجنة، إن رحمتي سبقت وفي رواية غلبت غضبي، ما بيعرفوا ده السبب ذي الحكمة في ذلك. واقع لنا يلا زي ده، ذلك أدنى أن يرى ولا يجدون لهم وليا ولا نصيرا، ولا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا للتنبيه ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا أي الأتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع، سادتنا جمع ساداتنا ده جمع الجمع، يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم في النار ويتعذب فوقه يقول هذا الكلام ربنا إنا أطعنا سادتنا، دل هم الأتباع بيقولوا الكلام ده. وكبرانا ناسنا الكبار فأضلونا السبيلة، شايف ضللونا وخلونا هنا بقينا بعيدين من السبيل الطريق الحق طريق الهدى. ربنا آتهم ضعيفين من العذاب، أي مثل عذابنا. ديل الأتباع بيقول الغالب بتاعنا أن الكبار الأضلون ديل أديهم عذاب دبل، ها ولعنهم لعنا كبيرة، شايف عدده، ها. وفي قراءة بالموحدة أي عظيمة، شايف ولعنهم لعنا كثيرة ولعنا كبيرة. دي هسه يعني الشيخ ما بيشير إلى القراءة ذاتها بتاعت شنو؟ بتاعت كثيرة، ولعنهم لعنا كثيرا، كثيرا معناتها عدده، ولعنهم لعنا كبيرا بمعنى شنو؟ لعنا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى بقولهم مثلا، ما يمنعه أن يقتصل معنا إلا أنه آدر. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل عادة بيستحموا شنو؟ عرايا، وهو ما بيحضر معهم محل الاستحمام شنو، وهم عرايا بيمشي يعتزل براه بيستحمى. الجماعة قالوا ليه وشنو؟ لا لا انت عندك انتفاخ في الخصية، عشان كده ما دار تستحمى معانا عشان ما نشوف العيب الفوقك ده. فربنا قال فبراه الله مما قالوا. التبرئة كانت شنو؟ الحجر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له فقلنا اضرب بعصاك الحجر، حجر قال مثل شنو؟ رأس إنسان، نوع من الحجر اسمه زان، زان ده حجر قابل للتفتت، سمح كده مبلور زي رأس الخيمة هسه الآن اللي عاملينه ده، ها خدت جلابيته أو ثيابه فوق الحجر هو يقتصل الحجر قام جرى، جرى بشنو؟ بجلابيته. سيدنا موسى طارد، والقصة واردة في هذا الكتاب يا شيخ في البخاري، سيدنا موسى طارد الحجر، ها الحجر الله ما وقف الحجر إلا وين؟ إلا بين يدي بني إسرائيل. فروى سيدنا موسى زول عادي ما عنده أي انتفاخ في الخصية، داهم أنا فبراه الله مما قال وكان عند الله وجيها. ربنا بيوجه الأمة المحمدية يقول إتوا ما تبقوا مع نبيكم زي ما كان شنو بني إسرائيل مع نبيهم، بل خليكم أحسن من كده، خليكم ناس شنو يعني تعذبوا الأنبياء. شايف الذين آذوا موسى قالوا ما في حاجة منعته أنه يقتصل معنا إلا أنه شنو كان آدر. فبراه الله مما قالوا بأن وضع ثوبه على حجر ليقتصل، ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستتر به فرعوه لا أدرة به. وهي نفخة في الخصية وكان عند الله وجيها. ده سيدنا موسى ربنا يقول كان عند الله وجيها. وجيها بمعنى شنو؟ ذا جاه، عنده جاه عند الله عز وجل، عنده قدر، عنده مقدار. ومما أوذي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ده من القال يا أخوانا ذو الخويسر رئيس الخوارج، اعتراض الخوارج على الناس وتكفيرهم للصحابة، وهسه الآن خوارج العصر تكفيرهم للمسلمين. انت ما تستغرب وتتعجب، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة، والزول اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عدلت والجسم دي بتاعتك دي ما قاسدين بها وجه الله، هو في لسانه بيزوب على أنه شنو مسلم، يعني هو بيشوف نفسه أنه مسلم وبيظن ما يظن نفسه شنو مسلم. لازم الخويصر يا أخوانا اتفقت كلمة شراها الصحيحين كلهم على أنه هو رئيس الخوارج. الخوارج قلنا شنو غاتلوا الصحابة والدحية شنو راحت عدد لا يعلم به إلا الله، ده كله ما تستغرب منه. كفر الصحابة ده كله ما تستغرب منه. هو زعيمهم شنو يا أخوانا؟ ما خلى النبي ذاته. أنت لابد تعرف الكلام ده، لما أقول النبي ما في حاجة اسمها صحابة، ها إلا النبي ذاته عليه الصلاة والسلام ما مرق منه. ده يوم حنين، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما جمع الغنائم بتاعت حنين أن المشركين المسلمين اللي عندهم الإيمان القوي، الأنصار دي ما عندهم أي حاجة، دي ما ناسينه تيس عبد الدينار والدرهم والخميسة والقطيفة، إن أوتي منها رضي وإن لم يؤت منها لم يرضى. لا لا لا، دي اللي عندهم إيمان شاربين ليه شحمة الأذن هنا ده. فخلى دي اللي عنده إيمان ده شنو؟ خلوا له إيمان وتاكل إيمان، ما تاكل قروش تاكل إيمان. لكن في زي أوينة بن حسن النبي صلى الله عليه وسلم بيسميه الأحمق المطاع، هو من المؤلفة قلوبهم، ما أسلم عنده ألف نفر شايل له حرب دل كل تابعين له، والنبي داير الكم بتاع الحائل الكبير ده شنو؟ يسلم. لو أسلم يبقى شنو؟ ما فائدة للإسلام والمسلمين. فشان كده النبي عليه الصلاة والسلام شايف أنه وين ده ما في حاجة تسد شنو يعني تجيب إلا المال، أداه مية من الإبل، أدى سباقان بن عمرو 100 من العبل، قدم نو كده 100 من العبل. ذو الخويصرة آيا كده قال اعدل يا محمد، مش يا رسول الله، اعدل يا محمد يا شيخ، ودونكم كتب الخوارج كتب الفرق، اعدل يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام لو أدى نفر واحد مليون جسم وأدى الثاني داك واحد عدل، أشيلها كان بيه شريعة الله سبحانه وتعالى، وهو يقول شنو عدل يا محمد، عشان كده شنو وما دي العقيدة بتاعت الخوارج، هو أنه عنده شنو يعني ما تقول أنه اعترض الصحابة والخوارج كفروا وفلان وفلان من الصحابة، صحابة شنو يا شيخ؟ أقول لك هو يقول لنا سلام عادل، قال اعدل يا محمد، دي رواية. الرواية الثانية قال شنو؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، عادل كده. طيب النبي يكون ما قصد به وجه الله، طيب هسه الخارجي مسلم ولا كافر؟ كفر صريح كمان، عيد اللي ده وسلم كفر ما أريد بها وجه الله، النبي يكون ما قصد وجه الله، طيب قصد وجه منه؟ كفر صريح. ده زي ما الخوارج. سيدنا خالد وفي رواية سيدنا عمر قال دعني أضرب عنقه، قال دعه، سيخرج في آخر الزمان قوم من ضئضئ هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، شايف، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولا يؤدون فيه حتى يؤد السهم إلى فوقها. ابن أبي طالب شنو ذو الخويصر ده نزل قال له ابن أبي طالب نزل قال له زي ما الخوارج ده شنو أمتها يختلفوا بعدين، كان حصل الاختلاف ها يلا بيحصل القتال. ذو الخويصرة طلع شنو يا أخوانا ضد الجيش بتاع ابن أبي طالب، بعد علي ابن أبي طالب قال أنا جازم في كلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فتشوا بتلقوه، فتشوا في القتل اللي قوه شنو جوه ميت ذو الخويصرة قتال بتاع الخوارج ضد سيدنا علي ابن أبي طالب من أهل النار. وين نلقى القصة بتاعته يا شيخ؟ في صحيح مسلم. لا، وكان دار الأحاديث مجموعة مش تلبس إبليس ابن الجوزي. وكان دار تعرف بداية شوف الفرق بين الفرق، شوف شنو، شوف الملل والنهل للشهرستاني عشان تشوف الأحاديث مجموعة وبأن شنو من هم الخوارزات. الخوارج الأوائل والخوارج الموجودين الآن ديل مطابقة هزو النعل بالنعل، لأنه يعني أوضع وسم من يعني أوسامهم اللي بيتصموا بها هو شنو يا شيخ؟ تكفير بس يا هو. أي فرقة ما عندها حاجة من التكفير. نكفر شنو الخوارج؟ كفر الصحابة، كفروا منه، كفروا عائشة وكفروا علي وكفروا زبير وكفروا طلحة، كفروا كده ولا غير ذلك. وما قاتلوا شنو ماتوا منهم ومن ماتوا من الصحابة ومن غيرهم كل شنو، ده كله بسبب الخوارج. وانت لما تقول لك قال للنبي اعدل يا محمد مش يا رسول الله، عشان كده ما تستغرب من الكلمة دي. كافر كفر أزرق. وزل خويسر مارق من وين يا شيخ؟ بلد شيطان ذاته مارق من هناك، لا في الجاهلية لا في الإسلام، زل فيه خير ما طلع من نجد. شايف شغلانة دي؟ قال يلا هنا بيقول شنو؟ قال ومما أوزي به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قسم قسما، فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ها من ذلك وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري يا شيخ. يلا نسمع تعليق الساوي. قال يعني وكان عند الله وجيها أي مكان وغدر، فقد ابن سلم أي كما قال في الرواية إن لم أعدل من يعدل، خسرت وندمت إن لم خسرت وندمت إن لم أعدل. قوله سديدة. الشيخ الصاوي ما تكلم فوق شنو كثير. يلا بعد ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديد هو القول الصواب، كان اتقيت الله سبحانه وتعالى دارين تقول الكلام، الكلام يكون سديد، سديد من السداد، السداد هو الصواب، ما يكون أي كلام بس انت بس زي ما يطلع من خشمك يلا تدردم وترميه ما عندك شغلة، لا لا لا لا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، صدر منك كل ولا تقوم ليس لك به علم. وهكذا كان فعلت ذلك يصلح لكم أعمالكم. دي الآية شنو واحدة من ثلاث آيات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها في بداية خطبته. شايف يصلح لكم أعمالكم يتقبلها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نال غاية مطلوبه. إنا أردنا الأمانة الصلوات وغيرها مما في فعلها من الثواب وتركها من العقاب. الأمانة دي بيقصد بها شنو يا شيخ؟ قال الصلوات وغير الصلوات أي حاجة لو فعلتها بتلقى الأجر ولو تركتها بتلقى العقاب. الله قال دي عرضناها على السماوات، يعني التكاليف الشرعية علينا دي، الصلاة والصوم والصدقة والحج وصلة الرحم والبر والإحسان إلى اليتامى، ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال شنو عرضناها؟ قال على السماوات والأرض، عرضوا على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا. السماء ذاتها فهمت أن ربنا بيقول لها شنو؟ قال لها التكاليف دي بتشيليها بتقدر؟ قالت لا لا لا ما بقدر. يا الأرض تقدر؟ قال لا لا ما بقدر. كل واحدة فوق شنو ربنا نطقها وفهمها فهمت وعرفت أن شنو ربنا داير منها شنو ها بتقدر التكاليف دي الكل ينفع بين أن يحملها؟ قالوا لا لا ما بنقدر التكاليف. التكاليف يا أخونا مشكلة إلا كان ربنا عانك عليها فأبين أن يحملنها دي الكلهن. شايف؟ وأشفقنا خفنا منها وحملها الإنسان عدم بعد عرضها عليه. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو الأشياء دي شنو على سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. لأنه الشيل بشيل آدم شالوا لنفسه ولا ليكم إتو حتى إتو. يلا كلنا آدم وأولاده وذريته كلنا شنو دخلنا في ذلك. أيوة بيقول روي أن الله عز وجل قال لآدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال يا ربي وما فيها؟ قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فعملها أدب فقال بين أذني وآتقي، ده الأذن وده الآتق، ما أنا بشيله هنا، الآتق ما من الكتف هنا لحد الأذن، ده الآتق هنا يعني بين أذني وآتقي، أنا شلتها خلاص هنا. ها قال الله تعالى أما إذا تحملت كان إنت قدرت فسأعينك وأجعل لبصرك حجابا، فإذا خشيت قال أن تنظر إلى ما لا يحل فأرخي عليه حجابه، شايف ده كده أو زيلا، وأجعل وجعل لسانك شدو وأجعل للسانك لحيين وغلاف، اللحية الفوق واللحية التحت بمعنى شنو الفكين. أها وإذا خشيت قال أقلق عليها واجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه على ما حرمت عليك. قال مجاهد فما كان بين أن تحملها وبين أن خرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر بس. ربنا ليقضي الله أمرا كان جنو. أيوة لو ما خرج من الجنة لما كنت إتهينا موجودين. ربنا خلق الأرض ودائر عمارتها، وربنا شاءت إرادته أن يعمر منه بس سيدنا آدم وذريته، عشان يكون في رسل وفي أنبياء، عشان شنو؟ عشان المخلوقين يعرفوا شنو خالقهم جل وعلا، ده الشيء حصل. يلا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا به، الشيء اللي انت تحملته ده شنو يا شيخ؟ ما بتعرف عاقبته بتبقى شنو. ليعذب الله اللام متعلق بعرضنا المترتب عليه حمل آدم، حمل آدم الذي شنو تحمل على نفسه علينا هنا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيئين الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة، وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. نعم اقرأ.